فالحاملات Thank you. Oh,

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فراغ الذي وسوس ذلك الكتاب صدق الله.